بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. نتحدث الآن إن شاء الله تعالى عن الوقف والابتداء. وعلم الوقف والابتداء هو علم بالقواعد التي يعرف بها محال الوقف ومحال الابتداء في القرآن الكريم، ما يصح منها وما لا يصح. وفائدة هذا العلم هو صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. ويعد هذا العلم، علم الوقف والابتداء، من أهم العلوم التي يجدر بالقارئ أن يوليها شديد العناية والاهتمام. وقد اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفة الوقف والابتداء، حتى إن بعضهم جعل تعلم الوقف واجبا، يعني أن الأئمة الذين يجيزون تلاميذهم بالقراءة قالوا أنه لا يمكن أن يجاز تلميذ إلا إذا كان عالما بالوقف والابتداء. وقد ذكر الإمام ابن الجزري في كتابه النشر عن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه أنه سئل عن معنى الترتيل في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وهذا دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وقد جاء في رواية أخرجها الإمام أبو جعفر النحاس أن خطيبا خطب بين يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما، ثم توقف على كلمة يعصهما، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وقد كان هذا الوقف القبيح من هذا الخطيب سببا لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له واستنكاره، إذ جمع الخطيب بوقفه هذا بين حال من أطاع ومن عصى، ولم يفصل بينهما، فقد كان ينبغي له أن يقف على قوله فقد رشد ثم يستأنف ما بعد ذلك، أو يصل كلامه إلى آخره فيقول ومن يعصهما فقد غوى. علاوة على أن هذا الخطيب جمع بين الله تبارك وتعالى ورسوله بقوله يعصهما، وكان الأحرى به أن يقول ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، لأن بذلك يكون قد جمع بين الله ورسوله في غير جمع لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة، ولذلك أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الصواب. فإذا كان مثل هذا الموقف مكروها مستبشعا في الكلام الجاري بين المخلوقين، فهو في كلام الله تعالى أشد كراهة واستبشاعا، وتجنبه أولى وأحق. أيضا الإمام الهذلي في كتابه الكامل يقول: الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم المستمع وفخر العالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتنافيين والحكمين المتغايرين. وقد ذهب بعض العلماء إلى حد أن قالوا: من لم يعرف الوقف لم يعرف القرآن، إذ لا يتأتى لأحد معرفة القرآن إلا بمعرفة الفواصل. وقد ورد من السنة النبوية المطهرة، ورد فيها شيء بما يتعلق بالوقف على رؤوس الآيات، كما جاء في حديث السيدة أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، مالك يوم الدين ثم يقف، إلى آخر السورة الكريمة. العلماء صنفوا بعض المؤلفات في ما يتعلق بالوقف والابتداء، مثل كتاب الإمام ابن الجزري ذكر في كتابه التمهيد شيئا عن الوقف والابتداء، وغير العلماء أيضا صنف في باب الوقف كتبا مدونة وذكروا فيها أصولا مجملة وفروعا من الآيات مفصلة. نأتي إلى معنى الوقف. الوقف لغة الحبس والكف، واصطلاحا قطع الصوت بغرض التنفس على آخر الكلمة وإسكان الحرف إن كان متحركا بنية استئناف القراءة بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله، وليس بنية الإعراض عن القراءة، ولا يجب التعوذ بعده وإن طال زمنه. ويكون الوقف والابتداء ويكون الوقف في رؤوس الآي وأوساطها، ولا بد معه من التنفس، يعني تقف على رأس الآية ثم تتنفس ثم تبدأ بالآيات التي بعدها. إذا وقفت هنا وبدأت هنا، وهذا هو الوقف والابتداء الذي نتحدث عنه الآن في هذه الأسطر التي نشرحها إن شاء الله تعالى. ويكون أي الوقف في رؤوس الآي وأوساطها، ولا بد معه من التنفس، ويكون في رؤوس الآي وأواسطها، ولا بد معه من التنفس، ولا يأتي الوقوف في وسط الكلمة، يعني لا يصح أن يقف الإنسان في وسط الكلمة فيقطعها، ولا فيما اتصل رسما، فلا يقف على أين في قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت لاتصاله رسما. أما السكت فهو لغة المنع، يقال سكت الرجل عن الكلام أي امتنع عنه، واصطلاحا قطع الصوت على آخر الكلمة من غير تنفس بنية القراءة وبقدر زمنه بحركتين، يعني يقدر هذا السكت بقدر حركتين عند بعض القراء، وعند الإمام حفص مقدار قليل لطيف، بمقدار قليل لطيف. أما القطع فهو لغة الإبانة والإزالة، تقول قطعت الشجرة إذا أبنتها أو أزلتها، واصطلاحا عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، فالقارئ بالقطع كالمعرض عن القراءة، والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة، ولا يكون القطع إلا على رأس آية، فلا يصح القطع أثناء الآية. ذكر الإمام ابن الجزري في كتابه النشر أن عبد الله بن الهذيل قال إذا افتتح أحدكم آية يقرأها فلا يقطعها حتى يتمها، فإذا قطع القارئ قراءته ثم بدا له أن يعود فيستأن في القراءة مرة أخرى، فعليه أن يستعيذ بعد القراء بعد القطع للقراءة السابقة. أما ما يتعلق بتفصيل القول فيما يتعلق بالوقف والابتداء، فنقول الوقف له أقسام باعتبار حال الواقف، وينقسم إلى 4 أقسام: اضطراري، اختباري، انتظاري، اختياري. أما الوقف الاضطراري وهو ما يعرض للقارئ بسبب ضيق النفس أو العطاس أو السعال أو النسيان ونحو ذلك، ولا إثم فيه على القارئ لأن سببه خارج عن إرادته، ويجوز له حينئذ أن يقف على أي كلمة وإن لم يتم المعنى، كأن يقف مثلا على شرط دون جوابه أو على موصول دون صلته، لكن يجب الابتداء بالكلمة التي وقف عليها إن صلح الابتداء بها، يعني عند استئناف القراءة بعد هذا الوقف الاضطراري يجب عليه أن يقف أو يجب عليه أن يبدأ بالكلمة التي وقف عليها أو عندها إن صلح الابتداء بها. أما الوقف الاختباري بالباء، الاختباري فرق بين الاختباري والاختياري. الوقف الاختباري ويكون عند سؤال ممتحن، عند سؤال ممتحن أو تعليم متعلم، فيطلب المعلم من تلميذه الوقف على كلمة لبيان المقطوع والموصول والثابت والمحذوف إلى غير ذلك، بغرض تعليمه كيف يقف إذا اضطر إلى ذلك وهو ليس محل وقف في العادة. أما الوقف الانتظاري ويكون لمن أراد أن يجمع عدة روايات من القراءات المتواترة، فيقف على كل كلمة ليعطف عليها غيرها بوجوه القراءات المختلفة. أما الوقف الاختياري يكون الوقف اختياريا إذا قصده القارئ بمحض إرادته من غير عروض سبب خارجي، وهذا الوقف الاختياري هو محل دراستنا في هذا الموضع إن شاء الله تعالى. حكمه جائز ما لم يوجد ما يوجبه أو يمنعه، وعلينا أن نعلم أنه ليس في القرآن وقف واجب شرعا بحيث لو تركه القارئ يأثم، كما أنه ليس هناك أيضا وقف حرام شرعا بحيث لو فعله القارئ يأثم إلا ما أفسد المعنى، فعلى القارئ حينئذ أن يتجنبه، فإذا توخى الوقف عليه متعمدا أثم ولا شك، لما يترتب على ذلك من عدم إيضاح المعنى أو إيهام غيره مما ليس مقصودا من كلام الله تعالى. وقد أشار الإمام ابن الجزري رحمه الله إلى ذلك قائلا: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. نأتي إلى أقسام الوقف الاختياري. يجب أن نعلم أن معرفتنا لكل نوع من أنواع الوقف وكذلك الابتداء يتوقف على مدى تفهمنا وإدراكنا للعلاقة التي تربط ما قبل الوقف من كلام وبين ما بعده من كلام أيضا، وتتلخص تلك العلاقة في مصطلحين سوف نتعامل معهما بالضرورة في هذا الفصل إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نتعرض لتعريف كل نوع من أنواع الوقف والابتداء. هذان المصطلحان هما التعلق المعنوي والتعلق اللفظي. والتعلق المعنوي أن يكون ما بعد الوقف من المعاني مستكملا لما قبله، كأن يكون الأمر يختص بقصة من قصص القرآن أو موضوع معين لم يتم ولم يستكمل بعد وما زال الكلام بعد الوقف يكمل ما قبله، حتى وإن كان ما قبل الوقف يفيد في ذاته معنى صحيحا مقصودا. ولو ضربنا لذلك مثلا بقصة من قصص الأنبياء لوجدنا أننا نأخذ من تتابع الآيات لبنات نضاف لاحقها إلى سابقها حتى يكتمل بناء القصة. أما التعلق اللفظي أن يكون ما بعد الوقف متعلقا بما قبله من جهة الإعراب. يقول الإمام ابن الجزري في كتابه التمهيد: واعلم أنه يجب على القارئ أن يصل المنعوت بنعته والفاعل بمفعوله والمؤكد بمؤكده والبدل بالمبدل منه والمستثنى بالمستثنى منه والمعطوف بالمعطوف عليه والمضاف بالمضاف إليه والمبتدآت بأخبارها والأحوال بأصحابها والأجوبة بطالبها والمميزات بمميزاتها وجميع المعلومات بعواملها، ولا يفصل شيئا من هذه الجمل إلا في بعض أجزائها. وهنا نلاحظ أمرا مهما، وهو كل تعلق لفظي لا بد أن يتبعه حتما تعلق معنوي، وليس العكس صحيحا، فليس شرطا عند وجود التعلق المعنوي أن يتبعه تعلق لفظي، فقد يوجد أو لا يوجد. وبذلك نكون قد تحدثنا عن أوليات ما يتعلق بالوقف والابتداء، وسنكمل في المقطع القادم إن شاء الله الحديث عن أقسام الوقف الاختياري. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.